بسم الله الرحمن الرحيم يا رب فعلك أرضاك ورفعنا عنك وزرك الذي أعقل لك ورفعنا لك ذكرك ألم نرفع لك أرضك ورفعنا عنك وزرك الذي أعقل لك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا فإذا فرط فانصب إلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب.